بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي جمع فيه كل ما يتعلق بتحقيقة الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مستوجبة دخول الجنة، وهي ما كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات القرآنية التي جاءت توجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء كانت مع طاعة الله معطوفة على طاعة الله، أو كانت مستقلة، أو كانت مبينة، أن من أراد أن يطيع الله فليطع رسوله صلى الله عليه وسلم، أتبعها بفصل جمع فيه الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: نعم. باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. نعم، أي زاعمين أن الأمر قاصر على القرآن دون السنة، وهذه من أول الشبه التي وقعوا فيها، لكن أهل العلم تصدوا لها وبينوها بيانا شافيا منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال الشيخ: ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة. ومعنى دروسها يعني بطلان آثار السنة. نعم. فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه، بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعلمون به ويعملون به. نعم. وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون. نعم. وله يخالفون، وذلك أنهم إذا سمعوا سنة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها أكابر عن أكابر ونقلها أهل العدل والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة وجمع الأمة وجمع أمة المسلمين. ومن كان أهل القدوة والأمانة وجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهائهم بها أو حكم فقهاؤهم بها عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله، يعني احتجوا عليه بدعوى هل يوجد نص في القرآن يطبق هذه السنة أو ينطق بها. نعم. وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله، يعني هذا سؤال يريدونه عليه. نعم. هل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح ويسر خبيئا في إربغاء يتحلى بحلية المسلمين، يعني يكتم في نفسه السوء ويظهر أنه يريد الخير وهو في واقعه يقصد غير ذلك. نعم. ويضمر على طوية الملحدين، ويضمر يعني وينطوي على طوية الملحدين، على طوية الملحدين. نعم. ويظهر الإسلام بدعواه ويجحده في باطنه، يعني نعم، ويجحده بسره وهواه. نعم، في سره وهواه. نعم. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطن، يا من خطأ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، يعني يواجهه بكشف ما في باطنه حتى يعلم أن المسلمين يعرفون نيته ويعرفون حقيقته. نعم. إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته، لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله وكلام اختصره وأدرجه. هذا فيما يتعلق بالآيات القرآنية، ووكل أمر بيانها وتفسيرها وتوضيحها للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت السنة شاملة لذلك. نعم. ودعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها، فقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أي إن الله أنزل الذكر، والمراد بالذكر القرآن، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبهذه الهيئة وترى ووكل إليه أن يبين المراد منها وأن يشرح دقائقها وأن يبين معانيها بما أردفه من وحي عليه بالسنة النبوية. نعم. فربنا تعالى هو المنزل ونبي هو المنزل ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حيث جاءت في القرآن مجملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره وبتعليمه بين المراد. نعم. وقال وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا لما سلك النبي صلى الله عليه وسلم أداء الحج وبدأه كان كلما خطى خطوة من أفعال الحج يقول للناس صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني فإنه يبينها بيانا عمليا ويبين للناس ما نزل إليهم عندما يسألونه عن مجمل ما جاء في أوامر الحج. نعم. وقال وكتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا فرض على سبيل الإجمال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله. نعم. فلو عارضك من هو في زيغ هالك وقال لك إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري، يعني إن مرة واحدة في العمر، مع أن القرآن فرض الصلاة 5 مرات في اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حيث قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى غير ذلك من الآيات التي بينت مواقيت الصلوات. نعم. أو صلاة واحدة في كل يوم، هذا يعني ما يمكن أن يتلفظ به من أراد الإضلال حيث أخذ بجملي وأخذ بمجملي الآيات. نعم. أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس فقال إن صلاة الظهر ركعتان أنت تقول 4 ركعات ونحن نقول إن الصلاة إذا أطلقت يراد بها أنها ركعتان. نعم. أو صلاة العصر 3 ركعات، أو قال لك إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به. نعم. المفترض أنك تجهر بالقراءة في صلوات النهار وتسر بها في الليل. نعم. على خلاف ما هو مشروع. نعم. وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت به، أو قال لك إن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال إنما أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب علي صلاة، وإن يعني هذا في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الله أمرنا في يوم الجمعة أن نسعى وأن نذكر الله، ما أمرنا بالصلاة. هذا كله من باب الشبهة التي يلقيها هؤلاء الملحدون ليزعموا أن القرآن يكفي في تطبيقه للواجبات دون الرجوع إلى السنة، وهذا زيغ وضلال. نعم. وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف، أو قال لك إن الصلاة يوم الجمعة 4 ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر من غير خطبة، وإلا فأوجد لي الخطبة وصلاة الركعتين. أين تجدها في القرآن؟ هذا من الشبه التي يريدونها. والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا، أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة وإنما تجب على من معه 1000 دينار في عمره مرة واحدة ودينار واحد. أو قال لك قائل إنما الزكاة في الذهب والورق ولا يعني فقط في الذهب والفضة، ولا تجب في الحبوب، ولا تجد في الخارج من الأرض، ولا تجب في البهائم والماشية. نعم. ولا زكاة في الحبوب ولا في البهائم، أو كيف تعطى الزكاة من البهائم والأنعام وليست مذكورة في القرآن. نعم. أو قال آخر إن الخيل والبغال والحمير والإماء والعبيد والعقارات والسفن والثياب الفاخرة والجواهر واليواقيت التي يزين الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال، يعني كلها من الأموال التي يجب أن تدفع زكاتها كما تدفع زكاة الذهب والفضة. نعم. وخطير العقد والأملاك، فلم لا تؤدى زكاتها. نعم. أو قال لك قائل إني أحج بلا إحرام. إني أحج بلا إحرام. يعني بدون نية للإحرام. نعم. ولا أو بدون تجرد من الملابس. ولا أخلع ثيابي ولا أتجنب شيئا مما يتجنبه المحرمون، ولا أمتنع من جماع النساء، وأستعمل الطيبة، ولا آتي الميقات. يعني أنه يطبق الحج فقط ينطلق من بلده إلى مكة وإلى المشاعر ويعود. نعم. ويجزيني طواف واحد وسعي واحد، والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة أصليها أو هدية أهديها. إما صلاة يصليها في مكة يعني، أو هدي يهديه، يذبح شاة في مكة، وهذه هي العمرة. نعم. على فهمهم بدعوى أنها ظواهر القرآن. نعم. أو قال لك إن الجمار التي أرميها أو عارضك في شهور رمضان، وقال إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض على النبي وأصحابه وأصحابه وأصحابه، فقال إن الشهر الذي فرض صيامه الشهر الذي فرض صيامه إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني في تلك السنة فقط. أو قال لك إن الصوم عن طعام وشراب، فإن استعطى الرجل أو حقن أو زاد ما لا يؤكل ولا يشرب مثل الحصى والنوى والحجارة. نعم ازدرد. نعم أو ازداد أو ازدرد أو ازدرد يعني بلع، بلع يعني. أيوة ازدرد بمعنى بلع، بلع أيوة. حبوب، بلع حجارة، بلع كذا. عند الجمهور أنه ما دام أدخل هذا في فمه يفطر، لكن هو يدعي أن هذه الأشياء منها أولها استعطى، يعني لو أنه استخرج ما في جوفه بالقيء أو أنه احتقن أي أدخل الماء إلى إحليله. نعم. أو أدخل الماء إلى جوفه أو ازدرد ما ليس طعاما كالحجارة والنوى وغير ذلك، هذا كله يرى إن هذا لا تأثير له على بطلان الصوم بدعوى أن هذا ليس موجودا في القرآن. نعم. أو ازدرد ما لا يؤكل ولا يشرب مثل الحصى والنوى والحجارة وما أشبهها لم يفسد ذلك صومه، لم يفسد ذلك صومه. نعم. أو عارضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء للأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه، وإن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا. يعني القرآن جاء وأطلق الميراث، لكن السنة قيدت ذلك بأن لا يكون هناك اختلاف في الدين، فلا يرث الأب الابن إذا كان مخالفا في دينه أو العكس، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهكذا إذا كان أحدهما قاتل، لأن القتل يمنع من الميراث، وهكذا إذا كان هناك عدم توافق بأن يكون الابن رقيقا أو الأب رقيقا وعبدا فإن الابن لا يرث، فإن الرقيق لا يرث الحرة، إلى غير ذلك مما هو مفصل في السنة. فمن يزعم من هؤلاء المدعون أنهم يطبقون ظواهر القرآن أن هذا كله يتنافى مع ظواهر القرآن فهم في هذا غاشون وفي هذا يعني مخالفون. نعم. وذلك الرجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية والأمة، فإن الله عز وجل سماها زوجة، وقد قال أي فبموجب هذه التسمية ترثه دون النظر إلى بقية الشروط، وقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وماذا كنت قائلا لرجل قال لك إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه ثم قال عند آخرهن عند آخرهن وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلم يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. هذا ظاهر ما جاء في القرآن، لكن جاءت السنة النبوية فمنعت من ذلك، حيث قال لا تنكح المرأة أو لا تنكح المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. نعم. وكذلك قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فما حرم في كتابه غيرها بلبن. نعم. وما تصنع بباقي المحرمات بالرضاع كما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. فما تصنع بباقي المحرمات بالرضاع بمثلهن من النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي فلا بد من تطبيق وتنفيذ النصوص الشرعية التي جاءت من في الحديث وفي السنة لفهم القرآن. نعم. نعم. ويجزئ أيضا من لبن الفحل مثله، وكل ذلك فغير موجود في كتاب الله، وقد أباح كل ما كان من المسميات. وماذا عساك كنت قائدا لمن قال لك إن الله أمرني أن أجعل وصيتي إن حضرتني الوفاة لأبوي والأقرب من قرابتي فإن. نعم. هذا جاء في الوصية. أيوة. مع أنه جاءت السنة وبينت لا وصية لوارث. نعم. فإنه قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وما أنت قائل لمن قال لك إن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ولفظ اليد يطلق ويراد به كامل اليد، يعني من الأطراف إلى الكتف. فلو أردنا أن نأخذ بظاهر القرآن نقول اقطعوا يد السارق من الكتف، لكن الذي جاءت به السنة أن يد السارق إنما تقطع من الكف فقط. نعم. فمن سرق نواة فما فوقها فهو سارق. والسنة وضعت للسرقة حدا، فلا يسرق ما فلا يقطع فلا تقطع اليد إذا كان الحد دون 3 دراهم. نعم. أو 1/4 دينار. فأنا أرى قطع يده من حيث سرقها من حرز أو غيره فهو سارق. وقال لك آخر اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد، فأنا أقطع السارق من منكبه. وقال لك الآخر لا أقطع إلا من أطراف أنامله. ووقع في رواية الأنصاري في ذم الكلام التصريح بأن الحسن هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذه العبارة ظاهرها أنها مقحمة، لأنه لا ارتباط لها بالسابق ولا ارتباط لها بالكلام، فيخشى أنها يعني أدرجت. ما مر بنا نص جاء فيه عن الحسن وأن الحسن اختلف فيه، وأنه هل هو ابن أبي طالب ولا هو الحسن الآخر. ولذلك أرى من المناسب أن يوضع هذا الكلام بين دائرة أو بين قوسين ليتأكد من سلامة النسخة. نعم. وكذا عزاه صاحب كنز العمال لابن عساكر عن الحسن ابن عدي. كنز العمال إذا كان هذا الكلام يقوله ابن بطة في القرن الثالث كما مر بنا، وصاحب كنز العمال يعني في القرن الخامس عشر أو السادس عشر. نعم. فهذا مما يظهر أن المسألة فيها يعني التباس. نعم. طيب. نعم. وهذا وشبهه. وهذا وشبهه. وشبهه. وما لو استقصيناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب. فبما إذن أنت قاطع حجته ودارئ عن نفسك خصومته؟ وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعود عليه غير سنة رسول تعول أو شيء تعود تعول تعول عليه يعني تعتمد عليه؟ أيوة. أو شيء تعود عليه تعول تعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت وما السنة التي هذا موضعها، قيل لك هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقاله أو فعله، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فأتباعه واتباعه فاتباعه هدى والعمل به واتباعه. نعم. فاتباعه هدى والترك له على سبيل العناد كفر وضلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل الإلحاد والزيغ والضلال يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار وبدأ الأزدي. الإمام ابن مطة يسوق الأدلة التي تؤكد وتوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض اتباعه والسير على منهجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار الأزدي قال حدثنا بشر بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن غيره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم. فهذا نص صريح في ضرورة اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركه. نعم. وعدم معارضة ما جاء به عليه الصلاة والسلام بظاهر القرآن. نعم. قال 62 قال حدثنا القاضي المحامدي قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن عبيد الله بن أبي رافع. أي فذكر الحديث مرة ثانية أورده من طريق أخرى. نعم. أو عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال سفيان أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت مما أمرت أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم. 63 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجائي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن عن حريز عن حريز ابن عثمان ابن عثمان عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام ابن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه يعني القرآن. نعم الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأوحى إليه بمثل القرآن والمراد بالمثل هنا السنة. نعم ألا أن يوشك شبعان على أريكته يقول ألا أن يوشك شبعان على أريكته يعني متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل الحمار الأهلي وذكر الحديث فبين أن تحريم الحمار الأهلي إنما جاء من السنة. نعم 64 قال حدثنا أبو عبيد القاسم ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية بن وليد بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعد البقال عن أبي عباد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أحدكم يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول هات به القرآن من كتاب الله فيقول هات به القرآن من كتاب الله هات به قرآن من كتاب الله قرآنا أو هات به قرآنا من كتاب الله يعني لا تأتي بسنة جيب بنص من القرآن ألا ما كان من حق قلته أو لم أقله فأنا أقوله. هذا الحديث أورده ابن بطة و ساقه من طريق أبو سعد البقال وأهل العلم يتكلمون في هذا الراوي ويرون أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به وغيره يكفي في موضوعه لأن العبرة بصحة ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حديث 66 قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن الريان الشبي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله البربري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة أو غيره قال كنا عند عمران بن حصين وكنا نتذاكر العلم قال فقال رجل ألا تتحدثوا إلى ما في هذا القرآن إلى ما في القرآن قال فقال له عمران بن حسين قال ألا لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. قال رجل ألا تتحدثوا ألا تتحدثوا ألا تتحدثوا إلا بما في القرآن. قال فقال له عمران بن حسين إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4، أوجدت في القرآن صلاة العصر الظهر صلاة الظهر 4 ركعات والعصر والعصر 4، ولا تجهر في شيء منهما، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في الركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر 2 ركعات وتجهر فيهما بالقراءة. يعني عمران بن حسين رد عليه بقوله هذه الأمور كلها جاءت والناس يعملون بها وليس لها ذكر في القرآن، وإنما أخذت من السنة، وهذا يدل على أنه يجب أن يؤخذ من السنة كما يؤخذ من القرآن. نعم. قال علي ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، ولكنها كانت منه زلة. نعم، يعني خطأ وقع فيه. قال ثم قال عمران لما نحن فيه يعدل القرآن أو نحوه من الكلام. نعم. حديث 67. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن محمد بن ثابت ابن خال أبي رحمهم الله، قال أخبرنا أبو علي الحسين بن خليل العكبري قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سرد ابن المنازل. نعم. قال سمعت حبيب بن نضلة المالكي قال لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال عمران بن حسين وهو قال وعمران ابن حسين جالس فذكروا عنده الساعة، فقال رجل من القوم يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال فغضب عمران بن حسين وقال للرجل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 والغداة 2 والأولى 4 والعصر 4؟ يعني الظهر والعصر. نعم. قال فممن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة، وعنا أخذتموه أو عن من أخذتم في كل 40 درهما درهم. يعني هذا ما كان في الصلاة ثم ضرب له مثلا فيما يتعلق بالزكاة. نعم. وفي كذا وكذا شاة كذا وكذا، ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أو وجدتم هذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ أخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم طوفوا سبعا واركعوا خلف المقام ركعتين؟ تفاصيل الطواف. نعم. هل وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟ وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا؟ قالوا بلى. قال فهل وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا لا. قال عمران فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. نعم. قال أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى بلغ شفاعة الشافعين. أي وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال حبيب أنا سمعت عمران يقول الشفاعة نافعة دون من يسبحون. دون من يسبحون. يعني أن الشفاعة تنفع لغير الكفار دون من يجحدون ويكفرون دون من اعترفوا بأنهم غير مسلمين. نعم. حديث 68. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان. فهذه أمثلة ضربها عمران بن حصير رضي الله عنه لهذا الرجل ليبين له أنه لا يمكن فهم القرآن إلا عن طريق السنة النبوية. نعم. قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عد عليه الصلاة والزكاة ونحوها ثم قال له أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وأن السنة تفسر ذلك. نعم. يعني القرآن جاء به مجملا والسنة النبوية هي التي فصلته. نعم. حديث 69. قال حدثنا القاضي المحامدي وعبد الله بن محمد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أن أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن والمغيرات لخلق الله، يعني هؤلاء التي يغيرن خلق الله من المتنمصات، وهذا في الأسنان والواشمات، وهذا في من يعمل الوشمة في الوجوه أو في الأيدي أو في البطون كما هو في هذه الأزمان، أو غير ذلك مما فيه تغيير لخلق الله. نعم. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتي المصحف، فلم تجد آية تنص على أن الله لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله، لكن ابن عبد المسعود بين لها أن هناك آية مجملة وهي قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول، وقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإنها مجملة يندرج تحتها هذا المعنى. نعم. فقالت المرأة: لقد قرأت بين اللوحين المصحف فما وجدته. قال: أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. حديث 70. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة. قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أبي غرزة الغفاري. قال: حدثنا علي ابن قادم وقبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: فما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حديث 71. قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سليمان القاسم بن إسماعيل. نعم. المحامدي. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن الداناج. نعم. قال: سمعت سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة، ومن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: فجاء الحسن فجلس إليه فتحدث، فقال أبو سلمة: حدثنا يا أبا حدثنا أبا هريرة. قال: حدثنا. فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر يكوراني في النار يكوراني في النار يوم القيامة. قال: فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. نعم، هذا يعني من الأمثلة التي ذكرت، أن هذه أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ولعل هذا يعني يتحقق في قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وأن بعض الكفار كانوا يعبدون بعض الكواكب، ومنها الشمس والقمر، فالله سبحانه وتعالى يريهم أن هذه مخلوقات لله تعالى، وأنه لا ينبغي أن تعبد من دون الله، حتى إنه يضع الحسرة في نفوسهم بأن يريهم أن الشمس والقمر يكوران ويوضعان في النار، وإن كانوا كواكب الله سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا لمصالح العباد. نعم. حديث 72. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتتبع ولا يتبع؟ يتبع. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وآثاره وآثاره وحاله وأفعاله، ويتهم به ويهتم به. نعم، يعني هذا كان من صنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومما يعد من مناقبه. نعم. حديث 73. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن عدي الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أو سوقة بن سوقة. نعم. بن سوقة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها ثم نزل عندها. نعم. ثم صب في أصلها إداوة من ماء، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندها. نعم. وإن لم تكن إلا تلك الإداوة، قال: وقال نافع: وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففعله يعني عبد الله بن عمر، ما يدل على أنه كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي فعلها في حضره وسفره. نعم. حديث 74. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا شبابه عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يعني كان ابن عمر يصلي حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه بمجرد ما ينزل في مكان يصلي فيه وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، بل المكان الذي صلى فيه يصلي فيه.